عمار رضي الله عنه غير بعيد من عباد، قريب منه. وقام عباد على فم الشعب، على دخلة الشعب، على مدخل الشعب. قام عباد رضي الله عنه ليقوم واجب هذه الحراسة، ووجد الليل هادئا ساكنا والنجوم واضحة وظاهرة والسكون يجلب ويدفع ويجذب نحو الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. فقام عباد رضي الله عنه ليصلي، وافتتح آيات القرآن وكان يقرأ في سورة الكهف. فأتى الرجل، تذكرون الرجل؟ الرجل الذي سبيت امرأته، الذي أخذت زوجته. أتى هذا الرجل من بعيد فرأى عباد وقد وقف على فم الشعب، فقال إن هذا هو حارس القوم. فوتر قوسا، حط السهم في قوسه وشده ليضرب به عباد رضي الله عنه. فوتر قوسه فأصاب عباد في الظلام، وسط الليل في الظلام وعن بعد، مش معقول يكون واقف قدامه يعني، اكيد في مسافه. فعن بعد وفي الظلام، ويضرب عباد ويصيبه. هذا رجل قناص ماهر. فأصاب عباد رضي الله عنه. فماذا يفعل عباد رضي الله عنه لو أن أحدنا في صلاته وقرصته ناموسة؟ يعني واحد رب يصلي وقرصته ناموسة، بس ناموسة، يفضل يتهرش ويفضل يخبط في إيده ويخبط في رجله ويخبط في وشه، ناموسة قرصته. أين الخشوع في الصلوات؟ يضرب بسهم، فماذا يفعل عباد؟ فينزل السهم ثم يطرحه يرمي على الأرض ويستكمل في الصلاة. طبعا الواحد ايه يقول ده؟ اكيد السهم ده كان سهم كرتون يعني، كان سهم رفيع، كان سهم بسيط، كان سهم ما يعورش، كان سهم ده نزعه. لا، لازم نستوعب ان هذا السهم كان، هذا السهم اولا دخل في جسمه ومدبب من الامام، وحينما يخرج من الجسم لابد ان هو يخرج بلحم من الجسم، مش يخرج كده بسهولة، لازم يخرج بلحم من الجسم. فكيف ينتزع عباد رضي الله عنه؟ الرواية أو الكلام ممكن يكون بشكل بسيط، لكن الفعال نفسها صعبة جدا، إن واحد يدخل في جسمه سهم مدبب وفيه شفرة، يعني هو بيشده في الراجع لازم ينزع جزء من لحم جسمه، أمر صعب جدا لا يتخيل. لكن عباد رضي الله عنه يستعذب العذاب في سبيل الله تبارك وتعالى، يستعذب العذاب، شايف الأمر إيه في سبيل الله سهل وهين، فيسحب السهم، ينزع السهم من جسمه بكل آلامه بكل دمه، ولا يزعجه آلام السهم، لا تزعجه تلك الآلام، فينزع السهم ثم يطرحه ويستمر في الصلاة. ثم يوتر الرجل يوتر قوسه مرة ثانية، يحط سهم تاني ويضرب بيه عباد مرة ثانية، وفعلا يصيب عباد للمرة الثانية. وعباد رضي الله عنه وهو ينزف دم ينزع السهم مرة ثانية ويطرح به في الأرض، ويقوم ويستمر في صلاته. والرجل يوتر قوسه مرة ثالثة ويضرب به عباد فيصيبه، ثلاث مرات يصيب عباد رضي الله عنه فيصيبه. فعباد رضي الله عنه ينزع السهم ويطرحه، لكن في هذه المرة لا يستطيع أن يستكمل الصلاة، لا يستطيع أن يستمر في الصلاة. نعم، وكيف يستمر في الصلاة وقد ألقيت عليه ثلاث سهام، الواحد منها كفيل أن يقتله، الواحد منها كفيل أن يعني يجعل الدم والنزيف منه شديد ويضعفه، لكنه يتحمل في سبيل هذا الدين، يتحمل في سبيل هذه الدعوة، يتحمل في سبيل هذه المهمة التي قام بها، وهي حراسة الثغور، حراسة الثغور. فقال، فألقى هذا السهم واقترب من صاحبه عمار رضي الله عنه وقال له: أخي انهض انهض فقد أثخنتني الجراح، انهض فقد أثخنتني الجراح. فلما يستيقظ عمار يرى النزيف، يرى الدم، يرى هذا كله، ويرحمك الله، وما منعك أن تنقذني مع أول سهم رميت به؟ ليه ما صحتش مع أول ضربة؟ ليه ما صحتش مع أول ألم؟ قال: كنت أقرأ في سورة من آيات الله، من سور القرآن، سورة الكهف، كنت أقرأ في سورة من سور القرآن، فلم أحب أن أقطعها، أمال إيه اللي خلاه يطهر؟ قال ولولا خوفي على ثغر أمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع لانقطاع روحي أحب إلي من انقطاع السورة. نستكمل بعد الأذان إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. وتدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في شأنها ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وكانت بين يدي تدافع عني. إلا كانت بين يدي تدافع عني. صغر من الصغور يجب أن يعني نحفظه وأن نحميه. الصحفي على ثغر، من للأصوات المأجورة، من للأقلام المسمومة، الإعلامي على ثغر، الإعلامي على ثغر، من للبرامج الهدامة، من يبطل عمل الصحراء. تبص مثلا في أحداث مسبيرو بعد ما شفنا هذا القس يقف ويهدد المحافظ مش عارف لو مع بعد يومين هيموت موتة شنيعة، ونبص نلاقي الجرايد بعد كده هو الصحراء يقولون قص من القساوسة يتنبأ بميتة سيئة لمحافظ مش عارف، يتنبأ بدل ما يهدد يتنبأ. صحراء، شغل صحراء وعمل الصحراء. فمن لهذا الإعلام المأجور؟ يسألونك عن الإعلام، قل هو أذى، فعلا هو أذى شديد. المتحدث الرسمي للدعوة على ثغر الجرائد الدعوية والمنشورات الدعوية والمجلات الدعوية، الدعاء على ثغر بل من أعظم الثغور هؤلاء الذين يحرسون الحدود، هؤلاء الذين يحرسون هذه العقيدة. فكون أن الإنسان على ثغر يعمل لدين الله تبارك وتعالى يجب أن يشكر ربه تبارك وتعالى. فرباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالذي يوفق للحراسة، الذي يوفق للعمل لخدمة هذا الدين، الذي يوفق أن يكون على ثغر من ثغور العمل لدين الله تبارك وتعالى، من يدعو الطالبات في الجامعة، من يعلمهن الدين، من يأخذ بأيديهن إلى الحجاب وإلى الطاعة وإلى العبادة، من؟ مهمة كل صادق حراسة الصغور، مهمة كل صادق حراسة الصغور. فأول شيء لابد أن الإنسان يستشعر منة ربنا عليه، أن الأخت تستشعر أنها في فضل وأن منة وأن ربنا اصطفاها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربنا اختارك علشان تدعو إلى الله عز وجل، تقوم بواجب الدعوة الفردية، تقوم بواجب الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. مين اللي اختارك؟ في غيرك قاعدين النهاردة في كافيتريات مع الشباب قاعدين يأكلوا ويشربوا ويضحكوا ويهزروا، ليست لهم قضية، ليس لهم دين يدافعون عنه ولا يعملون لخدمته. من الذي وفقك إلى أن تكوني في هذا الصف في أن تعملي لخدمة دين الله تبارك وتعالى؟ فأنت في الجامعة على ثغر، أنت أين أنت من الدعوة الفردية والكلمة والابتسامة النقية لأخواتك؟ أين أنت من التودد إلى الفتيات؟ أين أنت من دعوتهم إلى الله عز وجل الرحيم التواب؟ أين أنت من نبذ المعاصي والذنوب والبعد عن الفتن ومواضع الكروب؟ أين أنت في السعي في مرضات الله عز وجل والعمل على حبه وتحصيل تقواه؟ فكل هذه ثغرات مفتوحة تريد لها نساء عاملات صادقات أمينات لدين الله تبارك وتعالى، وكذلك تريد شبابا مخلصين أزكياء يعملون أيضا لدعوة الرجال حتى يقفوا حراسا على الحدود ليدافعوا عن كل عدو متربص لدود يريد أن يلج إلى قلب الإسلام النابض فيخرف فيه كل بناء عامر ويهدم فيه كل أصل طاهر. فمن يا أيتها الأخوات لهذه الثغرات يحميها؟ ومن لظهرت شباب الإسلام يسقيها؟ فالإسلام في الشارع، في البيت، في المدرسة يناديك، وفي الجامعة يصرخ فيك، فهبي لنصرته وعلاء شأنه ولا تتخاذلي عنه وتتركي نصرته، فأنت عنه يوم القيامة مسؤولة، وهو مشير إليك يومها ويقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني. يوم القيامة يؤتى بالإسلام كما يقول حسن البصري رضي عنه، إن يؤتى بالإسلام يعني يتمثل الإسلام فيقول يشير على العاملين لدين الله عز وجل على الناس، يقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني. أنت من؟ أنت ممن نصر الدين أم أنت ممن خذل الدين؟ فمن أنت يومها؟ لابد أن يكون لك دور، فكونك على الحراسة فهذا صفة من الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية، لابد أن ندرك أنها تتأكد الحراسة عند الخطر. يعني ممكن أحيانا الإنسان يصيب فتور، أحيانا الإنسان يجلس عن الدعوة والعمل، لكن لما تتهدد الأمة والدعوة بالخطر تتأكد الحراسة، ويجب على كل منا أن يقوم ويسد الثغور. دعم عباد النبيش تأكدت الحراسة لديه لما لقى العدو جه، لما لقى الشخص جه تأكدت الحراسة، كان ممكن أول سهم أنه ينام، كان ممكن أول سهم أنه يصحي عمار، لكنها تأكدت لديه الحراسة أنه لازم يقف ولازم يسد الثغرة لما أصيب بالسهم الأول والتاني. لكن لما لقى أنه هيموت وهيضيع الثغر اضطر أنه يصحي عمار رضي الله عنه. النقطة الثالثة، اسألي نفسك ما الذي يشغلك على الحراسة؟ إيه اللي بيشغلك عن خدمة الدين؟ إيه اللي بيشغلك عن العمل لدين الله عز وجل؟ إيه اللي بيشغلك؟ يعني وقت ما أخواتك في الكلية بيدعوا لله عز وجل وبيعبدوا ديت وبيدوا درس هنا هوت وبيقفوا مع ديت دعوة يكلموها وينصحوها ويعظوها، أنت فين؟ أنت أين؟ أين أنت وقت هذه الطاعة؟ كان كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك، والذي آلمه أشد الألم أنه ما كان يرى له أسوة وقدوة فيمن تخلفوا مثله إلا رجل مغموس في النفاق أو شيخ كبير ممن عذرهم الله عز وجل أو امرأة. يعني هو مش شايف الناس اللي تخلفوا، يا إما من امرأة ليس يجب عليها القتال، إما شيخ كبير عجوز يعني ده خلاص يعني ممن عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل مغموس في النفاق. فهو بيسأل نفسه أنا مين؟ أنا مغموس في النفاق ولا عذب بالله، ولا أنا شيخ كبير ممن عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنا امرأة. فكان يؤلمه. وأنا أقول برضو للأخت، أنت فين؟ أنت مين؟ لما أخواتك في الجامعة دي بتعمل ودي بتنصح ودي بتعمل معروف تنعم ممكن، دي معها كتاب بتوزعه ودي معها الصورة بتوزعها، دي عندها كلمة كويسة بتقولها، دي بتحل مشكلة بعض الأخوات، دي هذا العمل هذا الجهد أين أنت منه؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لابد ان كل واحد منا يعمل، تعملي مع اخواتك، تعملي لوحدك يعني دعوة فردية، مش لازم ان احنا العشرة احنا الخمسة يكونوا في حتة في نفس الوقت، لا، ممكن دي تعمل دعوة فردية هنا، دي تعمل دعوة فردية هنا، واحنا نلتقي مع عمل جماعي في مكان اخر. لابد ان كل واحد مننا بقاله دور وبقاله ثغرة يقف عليها ويسدها. النقطة الرابعة، احذري الملل. ممكن مع طول الطريق وقلة ظهور النتائج الانسان يمل، يمال يقولك مش حد بيلتزم، الناس صعبة قوي، المنكرات كتيرة جدا، يعني الناس بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى، عوائق كتيرة، مشاغل كتيرة، الامتحانات داخلة علينا، مفيش ثمرة، مفيش حد بيلتزم. احذر الملل، هان سهر الحراس. ابن القيم رضي الله عنه يقول هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بمسامع الملك، أن أصواتهم بمسامع الملك. يعني هان سهر الحراس، هان تعبهم، هان جهدهم لما عرفوا أن صوتهم دوت مين بيسمعوا، الملك الله سبحانه وتعالى. انت بتكلم واحده دعوه فرديه او دعوه جماعيه او واقفه مع واحده صحيحه كل يوم تقابليها وتكلميها وهي زي ما هي، لا لسه لبست حجاب ولا صلت ولا، بس انت كل يوم تكلميها، صوتك رايح؟ صوتك ضايع؟ لا مش ضايع، لو عرفت ان صوتك دوت بيسمعه ربنا سبحانه وتعالى. هذا سهر الحراس لما علموا ان اصواتهم بمسامع الملك، لازم الانسان يشعر ان ربنا سمعه وان ربنا شايفه. فاكرين قصه الجاريه التي امرتها امها، بنت صغيره امرتها امها ان تغش اللبن، فقالت الجاريه لكن امير المؤمنين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهانا ان نغش اللبن. قالت واين امير المؤمنين وهل يرانا امير المؤمنين؟ فقالت البنت الصغيره ان كان امير المؤمنين لا يرانا فان الله يرانا. هذا الايمان يجب ان نستشعره، ان الذي يعمل في طريق الله عز وجل لابد ان يؤمن ان الله يراه، أن الله يراه، يجب عليه أن هو يؤدي الرسالة كاملة، قم بالواجب الذي عليك. النقطة الخامسة، احذري المثبطين، المثبطين، واحد يقول لك يعني أنت لا تصلح الكون؟ يعني مفيش غيرك؟ يا عم خليكي أنت ما فيش دعوة بحد، أنت يا دوبك احضري كليتك، مش طالما جيت الكلية وطالما حضرت المحاضرة يعني خرجت من بيتكم، يبقى ابذلي بقى لدين الله عز وجل وتدعو إلى الله تبارك وتعالى. قليل الفساد اللي موجود، انصحي دية أمور بالمعروف، انهي عن المنكر. افعلي خير، يعني ما تجيش الكليه تبقى انت عامله زي قطعه الشطرنج كده، جيت الكليه ومشيتي من الكليه، لا، اتيتي الى الجامعه لابد ان يبقى لك دور مؤثر بين النساء، بين الاخوات، ما تحتكيش بالرجاله، لا تحتكي بالرجال، لا تختلطي بالرجال، ولكن لكن دور، كل اخت كل امراه لها دور في هذا العمل لابد انها تقوم به. احضار المثبطين. ابن عباس رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 13 سنه، فقال لأحد الفتيان مثله في نفس عمره قم بنا نحفظ سنة رسول الله، نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم يلا بينا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، توفي والحديث هتضيع، مين نحفظها؟ في كتير من الصحابة حفظ القرآن، لكن مين اللي حفظ السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يعني لا يأمرهم بحفظ القرآن، بحفظ السنة ولا بكتابتها، كانت الناس بتحب تسمعها كده وتحفظها. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام خاف ابن عباس عنده 13 سنة، يعني صغير 13 سنة، ده لسه عندنا بيأكل شيبسي وجيرسي وكلبز وأزأز لبسيني ومروق نفسه، يعني ده حامل هم الأمة، ده اللي بيفكر ان السنة ممكن تضيع، ان القرآن اتكتب لكن السنة ما اتكتبتش، الله ده ممكن تضيع. قال له قم بنا نحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الغلام الأنصاري يا ابن عباس او تظن ان الامة تحتاج الى علمك؟ ده اللي هنسمعه، يعني انت اللي رأساك الدعوة، يعني خلاص انت اللي هتفتح المستوطنية، يعني انت خلاص اللي هتفتح الرومية، يعني انت خلاص اللي هتصلح الكون، يعني انت اللي هتغير البشرية. هذه الجمل من قاموس الكسالى، من قاموس المثبطين، احضري ان تسمعي هذه الجمل. لكن ماذا فعل ابن عباس؟ ما عادش معاه، تركه وقام يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتمر الايام والسنون ويقف ابن عباس رضي الله عنه مهمل لا قيمه له، ما حدش يذكره. عارفين الامام احمد لما توفي كان في جنازته 1000 و100000، يعني 1,000,000 ده على قد ما عرفوا يعدوا، 1,100,000، 1,000 و100,000 دول كانوا في جلسه الامام احمد رضي الله عنه. وحديثا جلسه الشيخ العثيمين، جلسه الشيخ النباز، يقول خرج في الجنازه عدد لا يمكن حصره، عجزوا عن حصره، يعني مش هنقوله بقى 5,000,000 والحج اكثر من ذلك، عدد لا يحصى كثره، لا يحصى كثره. ليه؟ لان الناس ديت خدمت الدين، عملت لدين الله عز وجل. عايزين نتخيل مع بعضنا، هي جنازة ذو القرنين، ذو القرنين اللي بنى السد، ذو القرنين يا ترى كان شكلها ايه؟ مين اللي طلع فيها؟ هذا الرجل الذي بنى يعني العمران وحافظ للناس على اقواتهم وعلى حياتهم وعلى، هذا الرجل الذي خدم البشرية، تفتكروا جنازته كان شكلها ايه؟ مين اللي طلع فيها؟ واحنا برضو لما نموت كده هوت ممكن جنازتنا مين يطلع فيها؟ احنا عملنا ايه؟ احنا قدمنا ايه؟ احنا خدمنا ايه؟ خلتنا ديننا بايه؟ حمزه رضي الله عنه كان من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، حمزه كان صائد اسود، كان بيصطاد الاسود، ما مش بيصاد قطط بقى وفران ودبان وكلام من ده، بيصاد اسود. قعقاع بن عمرو رضي الله عنه كان من شده قتاله وضربه السيف في ايديه، ماسك السيف مش قادر يفتح ايده، مش قادر، ايده تجمدت على السيف، صب الماء الساخن على يديه حتى تفك من شده ضربه ومن شده بأس. لابد ان يكون لنا دور مهما قل هذا الدور. يعني اخيرا يعني مثال صغير نختم به هذا الكلام. صاحب نجمة البحر، صاحب نجمة البحر، مر رجل عجوز جدا على البحر فلقى آلاف آلاف من نجوم البحر مرمية برا البحر، كلها خلاص طلعت برا المية هتموت، لكن من خلق الله عز وجل إن هذه النجمة حتى لو كسرتها نصين أو رميت حتة منها في المية تبدأ تتجمع من جديد وتعمل نجمة جديدة وتتكاثر بسرعة. فآلاف مؤلفة من النجوم هذه خرجت إلى رمت الشط رماها برا، وراجل عجوز 80 سنه 85 سنه عمال ياخد نجمه من عند البر ويمشي بيها لغايه الميه يرميها ويرجع تاني، ياخد نجمه واحده ويمشي بيها لغايه الميه ويرميها. قال له شاب مفتول العضلات، قال له يا عم انت بتعمل ايه؟ نجمه واحده انت هتعمل لها ايه؟ فسابه ومشي، راح ياخد نجمه تانيه، خد نجمه تانيه ووصل بيها لغايه الميه رماها وقال له اعيد لها الحياه، اعيد لها الحياه. النجمه اللي نزلت في الميه ديت ممكن تتكاثر، ممكن تطلع آلاف آلاف النجوم مرة تانية وتستمر الحياة. هكذا يجب أن يكون لنا دور. إلا نستطيع أن نحرص خارج، لابد أن نحرص داخلنا. احرص نفسك، احرص عينك، احرص أذنك، احرص لسانك، احرص يدك، احرص أعضائك، حتى تكون يعني ممن من الله عز وجل عليهم بخدمة هذا الدين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.